القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنوات أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. والحقيقة أن احنا في سهرتنا النهاردة بندور فعلا عن معنى أصيل جدا، المونولوج، وده من خلال احتفالنا في هذا الشهر بذكرى رائد البسمة، الضحكة الصافية، إسماعيل ياسين. على فكرة ما أحوجنا في هذه الأيام إلى ضحكة إسماعيل ياسين. في أجيال كتيرة جدا اتولدت بعد ما توفاه الله، والغاية دلوقتي بتضحك على أفلامه، بتحب ضحكته. هذه الكوميديا الراقية لا يوجد لها مثيل. إسماعيل ياسين مش رائد بس في السينما الضاحكة الباسمة الراقية، ولكنه رائد في فن المونولوج. والمونولوج ده فن غنائي راقي جدا. أنا شخصيا زعلانة جدا إن هو مش موجود دلوقتي. في فترة معينة كده كان بيطلع المونولوجيست يقول نكات بس، ده شيء كويس، بس المونولوج مش نكتة. فن المونولوج بيعتمد أساسا على الموضوع، إنه بيثير أحد الموضوعات المهمة، بيأكد على ظاهرة اجتماعية جيدة ويقول يا جماعة ده كويس استمروا فيه، أو بينتقد ظاهرة اجتماعية سلبية ويقول لا احنا ضروري نعدي ده. إسماعيل ياسين عمل كده في كل مونولوجاته وفي كل أفلامه. عشان كده احنا بنحتفل النهاردة بذكرى وفاة إسماعيل ياسين، ويكفي أن أقول إسماعيل ياسين هبتسم واضحك. والحقيقة وإحنا كلنا محتاجين ده. عجوز وعامل أبها وامرات نونو في سنها، إن شفتوا ماشي جنبها تقول ده لازم جدها. الحق طبعا مش عليه، الحق عن ناس أهلها هم اللي قالوا تجوزي عشان فلوس ورثها. جبرهم بخاطر حضرته، كسرهم بخاطر قلبها، هو اشتراها بمبلغه وهي باعت فرحها. بالشبع داها بعدوته والحزن شيب شعرها، ولا حد قال من أهلها حرم نميل بختها. فلوسه قالوا اتجوزي ده عمره ميت دنيا انتهى، وبكرة طبعا تورثي ونقول محدش قدها. والحق طبعا مش عليه، الحق عن ناس أهلها. قبل ما اروح للاستاذ الدكتور اشرف عبد الرحمن، الاستاذ بمعهد النقد الفني، عشان يقول لنا ايه هو المونولوج ودور اسماعيل ياسين فيه، نقرا حاجه عن اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين ولد في محافظه السويس وانتقل الى القاهره في بدايه الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، الا ان شكله وخفه دمه خلى نجاحه كمطرب ده شيء مشكوك فيه. امتلك إسماعيل ياسين الصفات اللي جعلت منه نجما من نجوم الاستعراض، لأنه كممثل ومونولوجيست كان أحد رواد هذا الفن، وامتد معاه لمدة طويلة جدا، وانتجت في السينما، ودي كانت ظاهرة أفلام باسمه وكلنا طبعا عارفينها، إسماعيل ياسين في الجيش، في الحربية، في الطيران، في مستشفى المجانين، في البوليس، في البوليس الحربي، هنعدد. هو وليلى مراد بس اللي أنتجت أفلام باسمهم. وطبعا رغم ان اسماعيل ياسين لا يمتلك الصفات الجسديه للجان او نجم السينما زي ما بيقولوا، الا ان افلام اسماعيل ياسين كانت بتجيب ايرادات عاليه جدا. ده طبعا لخفه دمه ومصريته واصالته. لغايه دلوقتي احنا عايشين على هذه الظاهره. اسماعيل ياسين ادى كل حياته لفنه، كل اللي كسبه حطه لفنه. ويمكن توفاه الله في 24 مايو سنة 72 عن عمر يناهز 59 سنة وما كانش يملك الكتير. هو ده الفنان الأصيل. نسمع بقى من صاحب البسمة أحد المونولوجات الجميلة لغاية ما نوصل للأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن ويقول لنا إيه هو المونولوج. كلنا عاوزين سعادة، بس ايه هي السعادة؟ ولا ايه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي قولي قولي. كلنا عايزين سعادة، بس ايه هي السعادة؟ ولا ايه معنى السعادة؟ قالوا لي ان السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه. قول في ظل اجمع وحوش في الفلوس لما حسيت اني بيه. كل ما امشي في اي حتة ابتسام، واللي يمسح لي الشاكتة باحترام، واللي يشتم لي فلان، واللي يعمل بهلوان، واللي يفتح لي البيبان، واللي يفسح لي المكان. كل دي كانت أوانطة بمسكرة مش بإخلاص أو إرادة. أي ضحكة ابتسام عليها أجرة تتقفن هي السعادة. قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي كلنا عايزين سعادة، بس ايه هي السعادة؟ ولا ايه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي. عندما نقول كلمة مونولوج على طول نجد في أذهاننا أن تفسيره هو إسماعيل ياسين وشكوكه والمونولوج الفكاهي. قالب المونولوج ده قالب موجود، عبد الحليم غناه وأم كلثوم غناه وعبد الوهاب غناه، قالب شهير جدا. طبعا رأي الحبيب ده مونولوج، بس مونولوج عاطفي. معنى أنا أفسر دلوقتي يعني إيه كلمة مونولوج عشان لما يعني بشكل علمي. يعني المونولوج ده نوع من الغناء الفردي بيؤدي بشكل مسترسل في الكلمات. يعني ما بيعيدش كوبليه، ما بيعيدش مذهب زي الطقطوقة. ناحية تانية له ده من ناحية الصياغة اللحنية، ان الملحن بيلحن المونولوج بشكل مسترسل وراء بعض وجمل لحنية متلاحقة بدون ان يعيد المذهب مرة اخرى. نجد مثلا في الشعر لابد المونولوج ان يكون له حكاية، له بداية ونهاية وموضوعه مضمون. يعني مثلا من اشهر المونولوجات مثلا اسمهان غنت دخلت مرة في جنينة بشم ريحة الزهور، تحكي حكاية وتروي رواية. فاتت جنبنا لعب حليم، مونولوج مونولوج. فاتت جنبنا وضحكت لنا انا وهو بيحكي موضوع، بيحكي حكاية. رأي الحبيب ده مونولوج عاطفي مشهور. ان كنت سامح وانسى الاسال ام كلثوم ده يعتبر اول مونولوج أرسى قواعد هذا القالب في أسلوبه العلمي والشكل اللي هو الأكثر تطورا سنة 1928، وباع مليون اسطوانة وقتها. مليون؟ ده حقائق تاريخية مسلم بيه. أكيد يعني أنا بستغرب بس. لا لا لا. أرقام مليون دي فكرنا. عبد الوهاب بقى برضو غنى سنة 28 يرد على مونولوج إن كنت سامح أنسى الأسئلة بمونولوج آخر اسمه أهون عليك، من أعظم المونولوجات في تاريخ الغناء العربي. فالمونولوج ده قالب موجود بأشكال مختلفة، منها العاطفي ومنها السياسي ومنها الوطني ومنها الوصفي ومنها الدرامي، ولكن المونولوج الانتقادي أو الفكاهي هذا المونولوج هو الأكثر انتشارا بالنسبة لدينا. وخلاص أما بنقول كلمة مونولوج بنعرف إسماعيل ياسين وشكوك. أنا الحقيقة سعيدة جدا، وأنا شخصيا فعلا يعني رأي الحبيب ما كنتش بصور أنها مونولوج أو حتى كان ساعات يقولك الأغنية الدرامية، يعني أنا بالمصطلح دلوقتي يقولك الأغنية الدرامية. ما أنا يعني بوضح ده على أساس أن احنا مثلا كلمة مونولوج احنا واخدناها كشيء دارج أن هي خلاص مع إسماعيل ياسين، بس في حاجات لما نسمع زي أنه فرق المونولوج عن التقطوقة. التقطوقة بيبقى مذهب بيتعاد على طول بعد كل كوبلي، يرجع تاني للمذهب، يرجع تاني مثال يعني مثلا حبيبي وعناية مثلا، يرجع تاني حبيبي وعناية تقطوقة. هي أغاني خفيفة، التقطيق دي أغاني خفيفة. وعبد الحليم طبعا غنى تقطيق كتير لأن التقطوقة انتشرت كثيرا جدا. المونولوج قبل كده كان موجود، ما يعني قبل في القرن العشرين ما كانش موجود المونولوج قبل كده، يعني في القرن 19 كان في أواخر القرن 19 ظهر مع المسرح الغنائي فقط. برضو دي ناحية تاريخية. كان سلام حجازي بيقدم مونولوجات انتقادية وحاجات لإفادة المجتمع لمشاكل المجتمع خلال فصول الرواية، يعني كفواصل. فالمونولوج دخل من هو قالب غربي اصلا، هذا المونولوج يعني صياغة اللحنية الغربية. احنا ودخل يوسف وهبي عمل الحكاية دي وقدم مونولوج بنفسه كتير. يعني ده في ده المونولوجات الانتقادية كتيرة، يوسف وهبي وحسن فايق وصريا حلمي. لا عندنا هذا اللون الغنائي له فطحلة كتير، احمد الحداد، احمد غانم، عمر الجزاوي طبعا اشهرهم، وسعد مكاو برضو. ولكن اللي علم مع الناس في هذا القالب هو شكوكه واسماعيل ياسين. انا فني وجني وارص وغني وتسمع مني بنندي، وانا خلي الوحد لور المعهردي وانور وجدي يقولوا يا لطيف، وانا قطه وفطه وحاميه وشطه ودايما قطه ودم خفيف. احنا التلاته سكر نباتات، احنا التلاته حاجه شربه طاقه بالانسانيه مش بالنباتات. احنا التلاته في اللفة وقالوا كن خفة ما تبقاش قفة، انا قلت اوكي وانا خف الدم وارسها من امي وقالت سامية داي عليك، وانا احلى بغاشة تقول يا نتاشا وقعت يا باشا ده شرباتي. احنا التلاتة سكر نباتات، احنا التلاتة حاجة شرباتات مواصفات المونولوج الانتقادي او الفكاهي. هل له مواصفات؟ لان دلوقتي محللين موسيقيين اطلعوا لك دي اغاني الشباب دي كلها مونولوجات، يعني الاغاني اللي بيغنوها الشباب دلوقتي كلها مونولوجات. لا هي تعتبر تقطيع اكثر من مونولوج. احنا بنوضح ما انا المونولوج كناحية علمية قلت لازم يكون بيحكي حكاية، لو هو مونولوج عاطفي علميا حكاية لها بداية ولها نهاية. زي ما قلنا فاتت جنبنا وساكن قصادي وبحبه ده مونولوج. انما مثلا اللي بيقدمه واحد زي شعبان عبد الرحيم اقدر اقول ان هو مش مونولوج فكاهي، نقدر مونولوج فكاهي نوعا ما او مونولوج انتقادي انتقاد. يعني مثلا يقول لك انا بطلت اشرب سجاير وهشيل حديد، ماشي اوكي، ده اسلوب منلوج. ولكن الفرق بقى بين اسماعيل ياسين وشكوكو والحاجات دي، دي في مواهير للفنان الكبير زكريا احمد هتجن. يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس. دي بلاد تمدين ولطافه وذوق ونظافه وحاجه تغيظ. فبيرجع كل مره هتجن يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس. مع برام التونس بس انا بحب اسمع صوتك فبريت غني. انا غنى عاطف انما الملوك بقى يعني ليه مواصفات. الملوك بقى ليه مواصفات مش في الصياغه اللحنيه فقط. احنا قلنا الانتقادي زي الطقطوقه بالظبط كشكل اللي هو بيرجع للمذهب. ليه مواصفات في الكلام اللي هو لو هو انتقاد بيوجه انتقاد مثلا للمجتمع بشكل معين. زي مثلا زي ما قلنا دلوقتي بيرام التونس لما بقول ولا شفت راجل متعافي وحافي وماشي يؤشر خاص. يعني صراحه حلمي فاكرين ليها من برضه حاجات كتيره. فده المنلوج اللي هو بيسموه الفكاهي او الانتقادي. فكاهي اللي عشان بيبقى فيه شيء من المرح وفيه شيء من الضحك، وده لمسناه كثيرا جدا مع شكوكو اسماعيل ياسين. ضروري ننتقد اجتماعيا ولا ممكن المنلوج ينقد سياسيا مثلا؟ وسياسيا طبعا سياسي. انتقادي لكل الاوضاع سواء سياسيه او اقتصاديه او اي شيء. زي مثلا ما شكوكو قال بنيت من الفول والطعميه اربع عمارات. يعني برضو بيوجه برضو رساله للمجتمع. ودي هل الاستعراض ده كله بتاع ليلى مراد بنعتبره ده يعتبر يعني سكتش. ولكن برضو في اطار برضو بتاعنا اللي هو اطار المونولوجستات اللي هم الناس اللي هم بيغنوا. لان اغلبية اللي كانوا معاها مونولوجستات. ليه؟ لان هو دائما المطرب العاطفي ما ينفعش يوصل رسالة بشكل انتقادي في اغنية. يعني عبد الحليم ما ينفعش يوجه رسالة انتقادية. لا، ممكن عاطفي اوكي. ام كلثوم عاطفي اوكي. وطني. حماس وطني. انما المونولوج ممكن يبقى وطني. طبعا نقد المجتمع ده وطني. في اغاني كان كتير بيقدمها سلام حجازي في ما بين الروايات كان معظمها بتبقى حاجات وطنيه والله. يعني حماسيه ولكن بتحمل شيء برضو من الانتقاد. طالما فيها انتقاد او فيها توجيه لحاجه معينه او لفكره معينه ده تبقى منولوج. لان في موضوع بيناقشه. اللي يقدر على قلبه يخطفه وانا اجري وراه، يخطبوا وانا عيش وياه، اللي يقدر على قلبي يخطبوا وانا اجري وراه، واللي يقدر على حبي يخطبوا وانا عيش وياه. وساعد في ايدي ما تجي في ايدي، احس بقلبه واشوف بعينيه، انا اشوف بعينيه. سعيدة اهو انا ولا حد بينفع الا انا، شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوا. ماما فاتت لي في البلد اطيان كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فاضلش منهم الا انا. والعزبة دي بشبرة اليمن وحبيعها بكرة مقدما، وحشتير بها مؤقتا سفلة خطوبة حبنا. بس رحمي بس اقبلي بس رحمي بس اقبلي، ما تضيعيش مستقبلي ما تضيعيش مستقبلي. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. لكن خيال حبيبي واتحبي بموت، واتحبي بموت، وحبيبي لو غبي ومعني ارامي صوت من ناحية قلبي ونار قلبي واتخبي بموت وحبيبي لو غبي يوم عني ارامي صوت بلدي ومدردح ودنجي واكسب جنات وانتمي الفول والطعمية اربع عمارات نزل عليا لو قلت ايوة لخلي روحي في ديك الشمع وانفلت عينيا في كل خطوة تمشي عليهم والشمع ولا في برضو المونولوجيست له صفات معينة في الغناء. المونولوجيست الفكاهي زي اسماعيل ياسين وشكوك اولا لازم يكون عنده القدرة على التمثيل مقنع وبالحركات يعني عنده يتحرك كتير ويرقص ومش عارف ايه صوته لازم ان يكون معبر برضو يحمل الجانب التطريب. يعني اسماعيل ياسين اللي نجحه اللي انا اتكلم عنه دلوقتي اسماعيل ياسين صوته حلو كان جاي ينافس عبد الوهاب يعني كان جاي بالسويسي ينافس عبد الوهاب دكتور اشرف عبد الرحمن ممكن ياكد لنا المعلومه دي صوته جميل يعني صوته بيغني النغمات صح مظبوطه جدا جدا شكوك كذلك بيغني صح لذلك الناس دي نجحت مش مجرد علشان هو بيقدم مونولوج فكاهي والناس بتضحك لا ده علشان برضو في ناحيه تطريبيه ولو نلاحظ جميع المونولوجات القديمه كان فيها شيء من التطريب لحن صعب مش اي حد يغني يعني محتاجه برضو ان واحد يكون ودنه موسيقيه المونولوج بقى اهم حاجه فيه ناحيه الكلام ده ان هو فيه مضمون جديد ولكن دلوقتي المونولوج يعني انا شايف ان هو انقرض نوعا ما وما عادش موجود زي الاول ولكن زمان المونولوج ما كانش كلمات بس ده كان في لحن ممكن نحب نسمعه ناحية تانية الكلمات اللي هي كانت بتنولها المونولوج الفكاهي دائما بتبقى كلمات عامية درجة قريبة من الناس ياما يعني بيرام التونسي زي ما قلت الوقت بيقول هنجن يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس زي الناس بتنطقها زي ما الناس بتنطقها فده برضو بيبقى الكاتب للمونولوج بيبقى كاتب فاهم يعني ايه مونولوج بيقدم لعامة الناس الناس تستطيع ان تحفظه بشكل سلس وبسيط ويوصل لهم رسالة معينة مش غرض التطريب بالزبط. يعني لما بسمع ام كلثوم بهيم وبعيش مع صوتها وبعيش مع الكلام كناحيه عاطفيه المونولوج انتقادي لا يخاطب العاطفه يخاطب العقل بيقول لهم خلي بالكوا كذا احنا عندنا مشكله كذا او يلقي ضوء احمر كده مظبوط فالمونولوج طبعا من اهم الالوان الغنائيه في الغناء العربي اللي هي انا شايف انها اندثرت بامانه لذلك حتى يعني واحد زي اسماعيل ياسين وشكوكو وحتى مثلا فكر الجزاوي لما وظهروا فيما بعد وحسن فهي والناس دول قدموا الحاجات دي كانوا بيقدموها من خلال المسرح يعني يعني المونولوج ظهر قبل ما كمل ده هل اللي بيقدم نكت ناس يعني في ناس تقول لك كلمتين يروح قايل نكت والكلام ده هم بيسموه مونولوجيست ولكن هو ما بيقديش قالب المونولوج النكت دي حاجه تانية فكاهيه اوكي عشان كده احنا بنوضح للناس يعني المونولوج ده لون غنائي يعني ما اطلعش اقول يعني كلمتين كده واروح قايل 100 نكته وابقى انما لما نقول من غني المونولوج هنقول اسماعيل ياسين وشكوكو وسرايا حلمي واحمد غانم وحسن فهي اوكي انما الحد احمد الحداد طبعا هل ثلاثي اضواء المسرح من الاسكتشات دي سكتشات في اطار مونولوجي يعني سكتش ده بيبقى اكتر يعني مثلا لما اسماعيل ياسين برضو غنى احنا التلاتة سكر نبات راتا شفت بقى خفه الدم وشاديه وشكوك هم التغن في شاديه ومحمد فالسكتش انا بقى يعني هو بيبقى ثلاثي ورباعي وحاجات زي كده ولكن المونولوج احنا بنقول مونولوج علشان اداء يعني كلمه انا برضه عايز اوضح كلمه مونولوج يعني ايه مونولوج دي اصلها كلمه يونانيه مونو يعني مفرد ون يعني واحد بس لوج يعني اداء او حوار او فالاداء يعني الفردي فالاداء الفردي فعلشان كده بنقول مونولوج انما لما بيبقى اتنين بيغنوا مع بعض نقول ثنائي او بنقول ديالوج لما يبقى ثلاثه في تريالوج ولكن انا بتكلم على الصياغه اللحنيه والاسلوب اللي بيتقدم بيه التريالوج ده او الثنائي ده لما بيتقدم في شكل اسكتش ما بنقولش مونولوج بقى يعني ولكن هو كموضوع بيحمل نفس اهداف وبيحمل نفس يعني الكلمات القريبه من المونولوج واجب يوزع على اكثر من شخصيه فده بس عشان نوضح بس الفرق بين السكتش والثنائي الديالوج والمونولوج فالمونولوج اللي هو بيأديه فرد واحد بس انما لو اتكلمنا كفكاهه ما نعتبر كل دول خلاص فكاهه يعني لو جانب فكاهي بقى الاغنيه فكاهيه دنيتي يا ترو حبتي يا ترو بلفتي يا تياترو شغل تياترو كل ما تمشي تلاقي تياترو كيفها على فستان او على برنيطة اتفرج يا حبيبي وشوفها لما تقابل جوزها بزيطة من عالسلم تحضن وتدلع وتقول يا سلام سلم يا حبيبي يا خفة يا غندور وتقسم له وتمثل له من نغمات الحب كتير تتبسم له وثم تقول له عاوزه يا دودو بجامع حرير بل في تياترو الشغل تياترو كل ما تمشي تلاقي تياترو تلاقيه في ديوانه ويقفش لرئيسه من غير علمه ويضحك شلة إخوانه لما يقلد في رئيس ألمه بعد دقيقة يطب عليهم سيدنا الرئيس يبقوا حريقة في الشغل ويهتموا كويس وده يصرر وده يحرر وده يدعي لسعادة البيت صاحب الهمة فخر الأمة اللي تربينا على ايديه حب تياترو وبلغ تياترو وكل ما تمشي تلاقي تياترو. الدكتور أشرف عبد الرحمن حضرتك الباحث الموسيقي والناقد الموسيقي لو جينا وخصينا إسماعيل ياسين أنت شايف طبعا إسماعيل ياسين قامة كبيرة جدا طبعا. سينمائيا وغنائيا يعني اللي عمله حتى إسماعيل ياسين في السينما ما حدش تاني عمله لغاية دلوقتي ما خدش حقه الحقيقة يعني لا بصراحة. ويعني في حتى في التقييم من الدولة أنا أسف أقول إنه ما خدش حقه فعلا إسماعيل ياسين للأسف هو المونولوجيست دايما مش واخد حق في تاريخ يعني الغناء العربي من زمان حتى إسماعيل ياسين لو تكلمنا عن مسرحياته بالزبط. عمل 60 مسرحية قدم فيها أعظم المونولوجات وللأسف المسرحيات دي مسجلت في بيقولوا إنه أجزاء منها سجلت في التلفزيون وبعد كده سجلوا على الشرايط يعني حاجة سيئة يعني هما بيقولوا مفيش غير له مسرحية واحدة اللي هو عملها في الآخر وهي فرقته بتفلت لا يعني ده هو عامل 60 مسرحية على يعني المسجلة على مدار حياته منها أقول منها أسماء برضو ممكن عشان جوزي كذاب الست عايزة كده حبيبي كوكو حرامي لأول مرة دي أسماء من ضمن مسرحيات وكان معاه أبو السعود الإبياري دائما هو اللي هو كان صديق عمره وصديق يعني رحلة كفاح مع بعضهم كان دائما متمسك إسماعيل ياسين بأن يقوم أبو السعود الإبياري بكتابة كل أعماله وطبعا معروف أبو السعود الإبياري بمستوى الفني ده عايز حلقة لوحده يعني ده فعلا يعني. إنما إسماعيل ياسين حتى لو نلاحظ رجل عمل حوالي 300 فيلم سينمائي في افلام حملت اسمه حوالي 16 فيلم اسماعيل ياسين في الطيران اسماعيل ياسين للبيع اسماعيل ياسين في البحريه اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين كلها حاجات اثرت فينا كلنا واحنا اطفال وفي حديقه الاسماك وفتحه في الشمع واولادنا على فكره يعني اولادنا يعني حتى الجيل الجديد اللي مش بيضحك على ساعات بعض المسرحيات تتعرض في التلفزيون فيقولوا انتوا بتضحكوا على ايه لكن بيضحكوا على اسماعيل ياسين لا اسماعيل ياسين ظاهره يعني ظاهره لن تتكرر ظاهره زي ما بنقول ام كلثوم كده في الغناء وعبد الوهاب فهو برده نقول إسماعيل ياسين في أداء المونولوج الفكاهي إسماعيل ياسين زي ما قلت أن المونولوجيست ده أو اللي بيغني المونولوج ده لازم يكون يتمتع بخفة الدم وقدرة على التمثيل فكان بيرقص ويمثل ممثل جيد كمان وفي نفس الوقت بيغني مطرب فدي قدرات خاصة توفرت في هذا الشخص ما قلما نجدها في أي حد شكوكه فيه نفس الموضوع يعني نفس المواصفات وبعدين شكوكه يعني لدرجة شعبيته انه ما عملوا له تمثال شعب طب اسماعيل ياسين المشكلة ان اسماعيل ياسين كان دائما المخرجين لو كلمت عن تاريخه مع المخرجين طبعا المونولوج لما بدأ في الملاهي, يعني اسماعيل ياسين لما غنى وبدأ كان بدأ في الملاهي وبدأ مع حتى بدأ مع صبني برضو وغنى معها فترة, كان بيقدم مونولوجات على المسرح. بعد كده لما دخلت السينما اجتذبت كل دول ولكن ما خدتهمش كنجوم بطولة أولى. يعني مثلا اسماعيل ياسين لما دخل كان بياخدوه مجرد فقرة فكاهية داخل الفيلم, يعني كده زي بومبوناية مع ناس كتير. وبعدين اتعامل مع مخرجين كتير زي بركات وعباس كامل فطن عبد الوهاب ويوسف معلوف, كل دول مخرجين وحسن الصيفي, كل دول مخرجين اتعامل معهم. ولكن انا عايز القي نظرة بس تاريخية عن ازاي المخرجين دول بصوا لاسماعيل ياسين, لان هو الوحيد اللي اتعمل له بقى افلام بطولته. يعني كان حلم رفله هو اول من اهتم بان ينسب لاسماعيل ياسين بطولات مطلقه او يبقى بطل ونجم شباك. كلهم بصوا لاسماعيل ياسين ان هو مجرد من الريجست هيقدم فقره جوه الفيلم او اغنيه في الفيلم وخلاص, يبقى حاجه ايه يعني بونبونايه داخل الاحداث الدراميه داخل الفيلم. كله عرق ودموع وشبع او جوع وغنى وحرمان, مين اللي يسوى وما يسواش بفلوس وبلاش نتسمي كمان, نسمع كلام زي الكرابين ويقولوا عنا اللي ما يتقال, وشقنا بيسموه تهريب وحرق دمنا لعب عيال, واحنا نهاتي وماتي ليلاتي قالات وقالاتي وبنقول فن, والجمهور فين ما هو له اتنين يسمعنا منين, قربت اتجن عين علينا أهل الفن عين علينا رصاصة, عين علينا أهل الفن عين علينا رصاصة. فنان وبيسموه فنان ده ماهوش إنسان وملوش حقوق, مالوش حق يروح في النوم ولا يعيا في يوم ولا بد يروح, ومستعد لازم على طول ان شاء الله امه تموت وابوه, واي عذر ماهوش مقبول, ولو عطوش ما يقولش مبوه, وهي ما سرتوش على وش نقوش تطلع بفشوش, واسمه بتاع فن وكتير ينادوه وكتير يعدوه وكتير حسدوه خيبة نمبر ون. عين علينا يا أهل الفن عين علينا راسا سرا, عين علينا يا أهل الفن عين علينا. حلم رفلة مثلا سنة 48 عمل فيلم حب وجنون كان محمد فوزي كان لسه حتى بادئ محمد فوزي وكان اسماعيل ياسين الدور الثاني اخذ الدور الثاني مع معلوماتك الثقافيه انا عارفه مدام هلا يعني اعلى مننا كده. لا لا لا ازاي هو بس انت عاشق للفن انا عارف ودائما للفن القديم طبعا هم بس الناس يعني الواحد تيجي تسالني بقى في الناس الجديده للاسف. لا لا مع حضرتك, لا حضرتك يعني بصراحه من الناس اللي احنا ربنا يخليك من المذيعات اللي بنحترم ثقافتها. طب وحلم رفله عمل برضو الروح والجسد وامر الرجاله والانسه ماما, دي من اشهر الافلام طبعا اللي عملها حلم رفله مع اسماعيل ياسين. وفي سنة 50 بقى منحوا بطولة مطلقة في فيلم اسمه ليلة العيد بطولة مطلقة, وفي برضو في وفي نفس العام المليونير, فيلم المليونير اللي عمل فيه البداية بقى كانت البداية بقى اللي هي لان عمل حوالي 6 مونولوجات داخل الفيلم او حاجة زي كده مع سعاد مكاوي, وسعاد مكاوي لما غنى اشهر حاجة من ضمن الاغاني عايز اروح ما تروح عايز اروح ما تروح لا انا مروح. حتى ده في غناء تطريبي جميل مش مجرد ان احنا بنسمع يعني قصة او حاجة فكاهية, لا ده بالعكس ده فوق انا بستمتع باسماعيل ياسين وهو بيغني. حتى لما مثلا ما نلاحظ في فيلم من الافلام اسماعيل ياسين غنى اغنية عبد الحليم حافظ لما كان قاعد عبد الحليم في يوم من الايام, ده اغنية صعبة جدا وغناها يعني هو بيغنيها بشكل حليم بيضحك غناها بشكل فكاهي بس جميله جدا. يعني حتى عبد الحليم لما كان قاعد وكان مش عارف كمال الشناوي كان هو ضيف شرف كلهم كانوا في الفيلم فطبعا كان اداؤه جميل. انا يعني اسماعيل ياسين كمطرب هو مطرب يعني, ولما جه غنى على اساس ان هو يبقى مطرب كان عنده حق, ولكن شكله المواصفات اللي هي اللي المطور له مواصفات معينه اللي هو الشكل وبتاع ولكن هو اسماعيل ياسين من ذكائه استغل شكله في انه يبقى فعلا كاركتر كوميدي جديد على الناس وما ينفعش يتقلد. وصل للبطوله بهذا الكاركتر وبهذه الشخصيه وغنى بصوته الجميل من لوجات كتيره جدا امتعتنا امتعت اذاننا كتطريب وفي نفس الوقت ك بيقدم لنا رساله من خلال الاغاني اللي هو غناها. هلا هلا هوب هلا هلا هوب هاوين وفرقها علينا يا رب. هلا هلا هوب هلا هلا هوب عملتني مؤهلاتي ملاحظ بنين يا ريتني مغنواتي لكن تقول لي مين او حتى مطيباتي او ريس مداحين اكمني بحب الفن يا عم وحياة من وسع هذا الفم وشربت عصير المغنى بشوب. هلا هلا هوب هلا هلا هوب هلا هلا هوب هاوين وفرقها علينا يا رب. هلا هلا هوب هلا هلا هوب عمر بتسمعوني بزندن كل ساعة وان مت بأخرجوني بمنتهى الخلاعة وأمانة تدفنوني بمحطة الإذاعة. أنا أصلي محبش أشيل الهم ولا كنتش يوم بالمال مهتم دي روقت البال في الظلمة كلوب. هلا هلا هوب هلا هلا هوب هلا هلا هوب هاوين وفرقها علينا يا رب. هلا هلا هوب هلا هلا هوب من صغر بتاع إزازة ولا حبش الخناق وبغني في الجوازة وكذلك في الصلاة ونفسي بكم جنازة واشبع فيهم غناء وفقير انما يا سلام لملم عمرك يا فلوس ما تروق دم ولو ان الناس بتحبك حب. هلا هلا هوب. لو قلت بقى الحاجات مثلا يعني من ضمن السكتشات برضو الجميلة كل الأحبة اتنين اتنين مع شادي الدويتو برضو عمل حاجات مع شادي برضو جميلة جدا. انا متشكر انا ممنون مثلا ولكن لو تتبعنا تاريخ اسماعيل ياسين طبعا هو احنا عارفين ان هو جه من بورسعيد من سويس قصدي وكان مواليد سنة 1912 ولما دخل جه القاهرة طبعا المسلسل اللي اتعرض حكى طبعا القصة وكلنا متهيألي عارفين ازاي كان ما رصدتش تاريخه معروف يعني. ولكن انا عايز اقول ان سنة 1952 و53 و54 كان العصر الذهبي في حياة اسماعيل ياسين. ليه بقى؟ لان في الثلاث سنين دول كان بيعمل 16 فيلم في السنة الواحدة يعني ممكن يعمل فيلمين في الشهر مثلا ودي عملية صعبة جدا على الفنان انه هو يتقمص الشخصية داخل الفيلم وشخصيات ايه بطولات كبيرة يعني لانه هو من سنة 50 بدأ يعمل بطولات مطلقة فنتخيل ان في 3 سنين كان بيعمل 16 فيلم في كل سنة يعني ده عدد يعني كبير وفي نفس الوقت ما قلناش ان فيلم مثلا متكرر زي فيلم تاني او قلنا ان اسماعيل ياسين متقمص نفس الشخصية دي في الفيلم الاخر وحتى اسماعيل ياسين حتى في تكراراته لان الكاركتر بتاعه ما بنزقش منه خالص. اسماعيل ياسين فيه حاجة غريبة جدا ان هو حتى الضحكة دي احنا لغاية دلوقتي قابلينها يعني لان ده مش مفتعلة لانه ده طبيعته وناحية تانية حتى لو كرر نفسه في الضحكة وفي اسلوبه والتهريج بتاعه ولكن اسماعيل ياسين الموضوع بيبقى مختلف الروح كمان. مختلفة يعني انا عارفة ان كل الفلوس اللي كسبها دي صرفها على الفن ومات فقير فهل الصدق للدرجة دي في حب الفن بيبان كمان؟ معظم الناس دول كانوا صادقين وعلشان كده وصلوا القلوب وفضلوا عايشين لحد دلوقتي وانا حتى كنت كاتب موضوع كده ان هو الخلود الفني يعني ايه مواصفات الخلود الفني للفنان. اول حاجة كتبتها الصدق عندما يكون صادقا حتى لو يعني لو الموضوع بسيط ومش عميق فنيا طالما صادق الصدق ده بيصل للقلوب بالذات في الفن. انا مين زي انا مين غير انا ايه يعني انا فضونا يا هو فضونا يا هو مين انا انا انا انا مين زي انا مين غير انا انا خطير انا محترم انا شهير انا علم انا في عين نفسي غزال حلو اللمى معرفش ده تسمو غرور ولا عمى عيني انا فيها انا عيني انا فيها انا انطونيو انا فضونا يا هو فضونا يا هو من انا انا انا انا من زي انا من غير انا ايه يعني انا فضونا يا هو فضونا يا هو من انا. اصدقائي وانتهت الى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى، كانت سهرة باسمة. ليه؟ لأننا احتفلنا من خلالها بذكرى الرائد السينمائي الكبير ورائد المونولوج الفنان إسماعيل ياسين، ربنا يرحمه ويغفر له. كنا بصحبة الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد الموسيقي بمعهد النقد الفني، كل الشكر له. حتى ألتقي وإياكم وسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.